في آخر أسئلتي السائلة أختكم جيم ألف من سوريا دمشق تقول: المكياج ما حكمه في الإسلام حفظكم الله؟ هل نستطيع أن نقيس المكياج على الحنة والكحل اللذين أمر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته؟ المكياج إذا كان لا يضر الوجه لا حرج من باب الزينة، إذا كان لا يضر الوجه ولا يسبب ضررا فلا حرج في ذلك، أما إذا كان يسبب ضررا فلا يفعل، أما إذا كان لا إنما هو ينور الوجه ولكن لا يحصل به ضرر فلا حرج. خصوصا سماحة الشيخ بأن المرأة تتزين بهذا لزوجها، المقصود إذا كان لا ضرر فيه الحمد لله لا حرج، الرسول قال لا ضرر ولا ضرار. طيب مثل الكحل ومثل الديرة وأشبهها. نعم شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.